اغرق همي يا كلامي يا احلامي حبيبي اغرق همي يا كلامي يا احلامي قرب ايديا خد عيني ما انت اللي ليا في الدنيا دي حبيبي وانا جنبك حاسس في دنيا تانية قربي ضميني خديني مرة تانية حبيبي وانا جنبك حاسس في دنيا تانية قربي ضميني خديني عيش الأمر كله